رحمة الله عليه أنه في موارد القتل العمد والشبيه بالعمد الجاني هو المخير بين الأمور الستة الواردة شرعا في الدين، وأما في موارد القتل الخطأ حيث يثبت الدية على العاقلة شرعا فالعاقلة هي المخيرة بين الأمور الستة المذكورة، والتخيير بين الستة إلى العاقلة في الخطأ، وثبوت التخيير في الموضعين العمد وشبه العمد والخطئي المحض هو المشهور بين الفقهاء وظاهر النصوص يدل عليه، يدل على التخيير الخطئي الملحق بالعام وفي الخطئي المحض، وربما قيل بعدم تخييره. النظرية الأولى أن الذي يثبت عليه الدية يتخير بين الأمور الستة. النظرية الثانية أن نوعية الدية تتلاءم مع وضعية العاقلة. فلو افترضنا بأن الجاني من الذين يمتلكون الذهب والفضة فالواجب عليه دفع الذهب والفضة، وإذا كان الجاني من أصحاب الإبل فيجب عليه أن يدفع الإبل في مقام إعطاء الدية، وإذا كان الجاني بزازا ومن الذين يمتلكون الفلل والثياب فيجب عليه أن يختار الفلة. فليس هنا تخيير محض في جميع موارد ثبوت الدية، بل الدية الشرعية تتناسب مع وضعية الجاني. فمالك الدراهم والدنانير يدفع الدراهم والدنانير، ومالك الأنعام الثلاثة يدفع أي نوع كان يملكه، ومالك الفلل والثياب يدفع ما يمتلكه من الثياب. تقول الشهيد الشارح قدس الله نفسه بأن الأقوى هو الأفضل، تخيير الجاني بين الأمور الستة، لأن الروايات الواردة في الباب يستفاد منها التخيير، والذي يدل على التعيين لا يخصص تلك المطلقات السابقة، فهي إما ضعيفة وإما في صدد بيان الحكم الاستحبابي، وربما قيل بعدمه، بعدم التخيير، فليتعين الذهب والفضة على أهلهما. على أهل الذهب والفضة، والأنعام على أهل الأنعام، والحلل على أهل البز أي على أهل الثياب، والأقوى الأول هو تخيير الجامي بين الأمور الستة، ودية المرأة النصف من ذلك. ذكر المصنف إجمالا سابقا بأن دية المرأة في الناس نصف دية الرجل، ودية الخمس لترددها ظاهرا بين الذكورة والأنوثة ثلاثة أرباع دية الرجل. وأما بالنسبة إلى الاعتداء على العضو فذكر بأن دية المرأة تتساوى مع دية الرجل فيما إذا لم يبلغ ديتها ثلث دية الرجل، وإذا بلغت الثلث وتجاوزت من الثلث فيرجع ديتها إلى النصف، وهكذا بالنسبة إلى الخمسة تشترك مع الرجل فيما دون الثلث وفي نفس الثلث، وإذا تجاوزت الدية عن الثلث فترجع إلى ما ثبت لها شرعا. ودية المرأة النصف من ذلك من الأمور المذكورة المتقدمة الأمور الستة، والخمس المشكل ثلاثة أرباعه، ثلاثة أرباع الأمور الستة المذكورة في الأحوال الثلاثة، في العمد الماحض وفي الخطأي الملحق بالعمد وفي الخطأ الماحض، وكذا الجراحات والأطراف على النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية. أما إذا كان ديتها ثلث دية الرجل فتتساوى مع دية الرجل، ففي الثلث وما دون الثلث يشترك الرجل مع المرأة، فإذا زادت دية الجناية عن الثلث فهما تصبح دية المرأة نصف دية الرجل. وفي إلحاق الحكم بالخمسة نظر، والمتجه العدم. يقول قدس الله نفسه بأن الخمسة هل تكون مشتركة مع الأنثى في هذا الحكم المذكور أو لا تكون مشتركة مع الأنثى في هذا الحكم المذكور؟ يقول قدس الله نفسه وفي إلحاق الخمسة بالأنثى نظر، تساوي ديتها مع دية الرجل إلى الثلث، ورجوعه إلى النصف أو إلى ثلاثة أرباع بعد التجاوز يحتاج إلى دليل خاص، والدليل الخاص ورد في خصوص الأنثى. فالتزمنا بذلك الدليل الخاص في خصوص الأنثى، أما الخنثى فلم يرد دليل في رجوعها إلى النصف بعد تجاوز دية الاعتداء عليها من ثلث دية الرجل. فعلى هذا الأساس لا نتمكن من الحكم بإلحاق الخمسة بالأنثى، لأن النص ورد في الأنثى من الخمسة، وفي إلحاق الحكم بالخمسة نظر لعدم ورود دليل على اشتراك الخمسة مع الأنثى في تلك القاعدة التي تكلم حولها تفصيلا، والمتجه العدم للآخر. فبما أن رجوعها إلى النصف بعد التجاوز عن الثلث حكم مخالف للأصل سلمنا به في مورد الأنثى بالأدلة الخاصة، فنلتزم بذلك الحكم في خصوص الأنثى، ولا نتمكن من تقنينه بشكل يشمل الخمسة، فعليه يصبح الحكم مختصا بالأنثى فقط للأصل، لأن الأصل عدم إلحاق الخمسة بالأنثى، فإن الخمسة لها أحكام خاصة دون الأنثى، لأن الأنثى عندما يكون جنسها محدودا ظاهرا فيترتب عليها الأحكام الشرعية المسؤولة للأنثى، بينما الخمسة كما ذكروا في مسألة الصلاة تحتاط في مسألة عدم جواز لبس الثياب المختصة أيضا تحتاط، لا تلبس الثياب المختصة بالأنثى ولا الثياب المختصة بالرجل، بل تلبس الألبسة المشتركة، لأن جنسها من حيث الظاهر غير معلوم، والقواعد الشرعية الواردة لتحديد جنس الإنسان قد لا تحل المشكلة وتصبح الخمسة خمسة مشكل، فإذا أصبحت من الخمسة المشكل فعليه لا يمكن إلحاقها بالأنثى. ودية الذمية يهوديا كان أم نصرانيا أم مجوسيا 800 درهم على الأشهر رواية وفتوى، وروي صحيحا أن ديته كدية المسلم وأنها 4000 درهم، والعمل بها نادر، العمل بالأخبار التي وردت في اتحاد دية الذمية مع المسلم نادر، وحملها الشيخ على من يعتاد قتلهم فللإمام أن يكلفه ما شاء منهما كما له قتله، حمله الشيخ الروايات الدالة على أن ديته كدية المسلم، حمل تلك الروايات على الشخص الذي يعتاد قتل أهل الذمة، فهنا هذا الشخص يخرج من تلك القاعدة المجهولة في دية الذمي، فيكون الإمام مخيرا في تحميله أي مقدار من الدية شاء، سواء كان بمقدار دية المسلم أو أقل من دية المسلم أو أكثر من دية المسلم، أو يقتله فيما إذا اقتضت المصلحة العامة القضاء على هذا الفرد دفعا حفظا للقانون ودفعا لمسألة الاعتداء. فجمع الشيخ قدس الله نفسه بين الروايات التي دلت على أن دية الذمية 800 درهم وبين التي دلت على تساوي ديته مع دية المسلم بحمل الأول على الصورة والفروض المتعارفة، وبحمل الثاني على مسألة احتياط القتل والاحتضار. ودية الذمية نصفها، نصف دية الذمي 400 درهم، ودية أعضائها وجراحاتها من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته. فعندما ذكر قدس الله نفسه بأن دية الذمية نصف دية الذمي، يقول قدس الله نفسه أيضا تكون الذمية خاضعة للقواعد التي ذكرناها في مسألة الاعتداء على الطرف وعلى العضو، وفي مسألة الجرح ستكون مشتركة مع الذمي إلى الثلث، وبعد التجاوز عن الثلث ترجع إلى النصف. ثم يتعرض إلى فرع آخر، وهو أنه ذكرنا سابقا بأن الدية الشرعية قد تتجاوز الحدود الشرعية المرسومة للدية، وذلك في موردين: المورد الأول أن يكون الاعتداء في الشهر الحرام، المورد الثاني أن يكون الاعتداء في البلد الحرام. فهل يشترك الذمي مع المسلم في هذا الحكم المغلق شرعا أو لا يشترك؟ يقول قدس الله نفسه: بما أن ذلك الحكم كان خارجا عن القاعدة ولم يكن متطابقا مع القواعد الشرعية التي استكشفناها من النصوص الخاصة، فيختصر في ذلك الحكم بمورده، وهو خصوص المسلم فيما إذا قتل مسلما، لأن تحميل الإنسان أكثر من الدية الشرعية حكم مخالف للأصل، وفي الحكم المخالف للأصل نقتصر على مورده الخاص ولا نتمكن من التجاوز والتعميم. وفي التغليظ بما يغلظ به على المسلم نظرا من عموم الأخبار، وكون التغليظ على خلاف الأصل سيقتصر فيه على موضع الوفاق. يقول قدس الله نفسه: في المسألة احتمالان. الاحتمال الأول أن الأخبار التي دلت على ذلك الحكم المشدد مطلقة وعامة، من قتل إنسانا في الحرم أو من قتل أحدا في الشهر الحرام، ولا شك في أن عنوان الإنسان وعنوان الأحد ينطبق على المسلم وعلى الذمي على نحو واحد، فيشترك الذمي مع المسلم في ذلك الحكم المغلق. فإذا قتل ذمي ذميا في الأشهر الحرام فيجب عليه أن يدفع الدية بإضافة ثلثها، وهكذا إذا اعتدى المسلم على الذمي وقتله فيجب أن يدفع دية وثلث دية وثلث دية. فبما أن تلك الأخبار عامة تشمل الذمي والمسلم فيثبت ذلك الحكم المشدد في كلا الموردين. الاحتمال الثاني أن الحكم يختص بالمسلم، وذلك لما ذكرنا بأن ذلك الحكم المشدد مخالف مع الأصول والقواعد المرسومة شرعا، فيقتصر في ذلك الحكم المخالف للأصل على مورد المتيقن وهو الاعتداء على المسلم. يختار الشهيد الشارح قدس الله نفسه الاحتمال الأول، يستدل على ترجيحه بدليلين. الدليل الأول العمومات التي شملت المسلم والذمي على حد واحد، فالقواعد المرسومة شرعا وإن اقتضت عدم تحميل الجاني أكثر من الدية الشرعية، لكن يمكن أن تخصص تلك القواعد والنصوص بأدلة شرعية خاصة كبقية المطلقات والعمومات الصادرة من الشارع المقدس، فإن التعميم حكم شرعي كما أن التخصيص والتقييد حكم شرعي. فالشارع المقدس جعل الدية في موارد خاصة وحكم بذلك الحكم التشديدي في ظروف معينة. وكما ذكرنا أن العناوين المأخوذة في الروايات الشريفة عناوين عامة تشمل المسلم والذمي. الدليل الثاني أن ما ذكر من الأصل إصالة العدم والأخذ بالقدر المتيقن لا يمكن أن يطرح في هذه المسألة، والسبب في ذلك أن الأصول الشرعية إنما يتمسك بها في موارد عدم وجود الأدلة اللفظية والإمارات الشرعية الخاصة. فلو كانت الأدلة الشرعية الخاصة موجودة فلا يصل الدور إلى الأصول، لأن موضوع الأصل هو الشك. إذا كان الإنسان شاكا في ثبوت الحكم المشدد فيمكن أن يتمسك بالأصل لدفع الحكم التشديدي، بخلاف ما إذا كان ذلك الحكم المشدد قد ثبت بإمارة أو دليل لفظي فهنا لا يكون شك في المورد أصلا حتى يتمسك في ذلك المورد بالأصل. وعندما أثبتت الأدلة الخاصة بأن الذمية لو قتل في الأشهر الحرم أو في البلد الحرام يجب على القاتل أن يدفع الدية وثلث، فهذه الأدلة تشمل الذمي ولا يمكن أن يتمسك في موردها بالأصل لعدم وجود الشك أصلا، وعندما ينتفي الشك ينتفي مورد الأصل، ولعل الأول أقوى. وكذا تتساوى دية الرجل منهم والمرأة إلى أن تبلغ ثلث الدية فتنتصف كالمسلم، ولا دية لغير الثلاثة المسيحية واليهودية والمجوسية من أصناف الكفار مطلقا. فنكتشف من هذه الأحكام الكثيرة التي تشمل المجوسي بأن المجوسيين أيضا كانوا من أصحاب الكتب كاليهود وكالنصارى، وأن مسألة التشريك الموجود فعلا أو المنتسب إلى المجوس أنهم يعتقدون بإلهين أحدهما إله الخير والثاني إله الشر، هذه العقيدة عقيدة عارضة، وكانت الديانة في إصالتها ديانة توحيدية، كما أن أكثر المسيحيين الموجودين فعلا يعتقدون بالتثليث، مع أن الدين المسيحي في بدايته من الأديان التوحيدية، كما أن الكتاب الكريم ينسب إلى اليهود أنهم كانوا يعتقدون بأن العزير ابن لله تبارك وتعالى، مع أن عقيدة التوحيد تتنافى مع الاعتقاد بدلوة أحد من الله تبارك وتعالى، فهذه العقائد الطارئة التي بعدت هذه الأديان عن حقيقتها وعن رواتبها الأصيلة لا تستوجب الحكم بالشرك فعلا، ما دامت هناك صلة بين الدين وبين المعتقد وبين السماء فتترتب عليهم أحكام أهل الكتاب ويشتركون في الأحكام المجهولة لأهل الذمة. ودية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها. ذكرنا هذه المسألة سابقا أيضا، لأنه لو اعتدى أحد على عبد فيجب عليه أن يدفع قيمة العبد، إلا أن تكون قيمته أكثر من دية الحر فترجع القيمة إلى دية الحر، لأن المالية في نظر الشارع المقدس لا تتساوى مع الاحترام والشرعية المجهولة بالنسبة إلى النفوس. إن تجاوزتها وتؤخذ من الجاني الدية إن كان عمدا أو شبه عمدا ومن عاقلته إن كان خطأ، ودية الأمة أيضا قيمتها ما لم تتجاوز دية الحر. ثم الاعتبار بدية الحر المسلم إن كان المملوك مسلما وإن كان مولاه ذميا على الأقوى، وبدية الذمية إن كان المملوك ذميا وإن كان مولاه مسلما. تقول قدس الله نفسه، نحن جعلنا قواعد خاصة للدية وذكرنا بأن دية المسلم تختلف عن دية الذمي، وإذا تجاوزت القيمة الدية فلو افترضنا بأن المسلم كان مملوكا لذمي واعتدى عليه أحد وقتله وتجاوزت قيمته الدية فترجع إلى الدية، فهل تحتسب دية الذمي من جهة شرعية العبد للمولى أو يكون تابعا لدية المسلم لأن هذا الإنسان له استقلال وله إصالة اعتقادية في الحياة فيكون متحملا للأحكام الشرعية المجهولة عليه خاصة من دون أن يكون تابعا للمولى في هذه القضية؟ يقول قدس الله نفسه، العبد يكون تابعا لمعتقده، فإذا كان مسلما فيرجع قيمته إلى دية المسلم فيما إذا تجاوزت القيمة الدية، وإن كان ذميا ومولاه مسلما فعليه إذا تجاوزت قيمته دية الذمي فترجع إلى دية الذمي. ثم الاعتبار بدية الحر المسلم إن كان المملوك مسلما وإن كان مولاه ذميا على الأقوى، لأن في مقابل الأقوى النظرية الثانية أن المملوك تابع للمولى، وبدية الذمي إن كان المملوك ذميا وإن كان مولاه مسلما. ويستثنى من ذلك ما لو كان الجاني هو الغاصب فيلزمه القيمة وإن زادت عن دية الحر. ذكرنا بأن القاعدة الأولى في مسألة الجناية على العبيد هو غنام القيلة، وخصصنا هذه القاعدة بما إذا تجاوزت القيمة دية الحر. يقول قدس الله نفسه، هذا التخصيص والاستثناء لتلك القاعدة الأولى فيما إذا لم تكن الجناية حادثة بعد الغصب، أما إذا كان أحد قد غصب عبدا وبعد الغصب ووضع اليد عليه قام فتلك القاعدة السابقة التي بنيناها احتراما للحر، فإذا لم يكن الحر له احتراما شرعا من جهة اقتدائه ووضع يده على مال أحد. فقاعدة على اليد تقول ما أخذت حتى تؤدي. وخصصنا هذه القاعدة بما إذا تجاوزت القيمة ديت الفرض. يقول قدس الله نفسه هذا التخصيص والاستثناء لتلك القاعدة الأولى فيما إذا لم تكن الجناية حادثة بعد العصر، أما إذا كان أحد قد غصب عبدا وبعد الغاصب ووضع اليد عليه قام بالاعتداء عليه وقتله، فهنا يجب عليه ان يدفع القيمه حتى ولو كانت القيمه اكثر من دية الحر، وذلك لان الغاصب مأخوذ باشد الاحوال واشدها. على اليد ما اخذت حتى تؤدي. ونحن عندما فرضنا بان العبد مال ووضع الغاصب يده على هذا المال وأكلته، فيجب عليه أن يتخرج من عهدة الضمان الشرعي المجهول عليه، وهو دفع قيمة العار. وتلك القاعدة السابقة التي بنيناها احتراما للحرم، فإذا لم يكن الحر له احتراما شرعا من جهة اعتدائه ووضع يده على مال احد، فقاعدة على اليد تقول ما اخذت حتى تؤدي. والاداء يكون بارجاع العين المخصوبة فيما اذا كانت العين باقية، وبدفع ثمن العين وقيمتها فيما إذا كانت العين تالفة. والمفروض أن الغاصب أتلف العبد المحسوب فيجب عليه أن يدفع القيمة مهما بلغ. أو استثنى من ذلك ما لو كان الجاني هو الغاصب فيلزمه القيمة وإن زادت عن دية الحر. ودية أعضائه وجراحاته بنسبة دية الحر فيما له مقدر منه. هذا فيما إذا كان الاعتداء على نفس العبد. أما لو افترضنا بأن الاعتداء على عظم من أعضاء العبد، قطع يده أو قلع عينه أو قطع رجله، فكيف في نظر الشرع المقدس قشر دية الناس؟ إذا قطع يدا من يديه فدية اليد نصف دية الناس، إذا قطع اليدين معا فدية اليدين جميع الدية الشرعية المجهولة للاعتداء على الناس. فهنا أيضا العبد كذلك، إذا قطع إصبعا من أصابعه يجب أن يدفع عشر قيمته إذا لم تتجاوز القيمة عن دية الحر، وإذا تجاوزت فيجب أن يدفع عشر دية الحر. إذا قطع يدا من يديه يجب أن يدفع نصف القيمة أو نصف دية الحر، إذا قطع يديه معا فيجب أن يدفع جميع قيمته أو تمام الدية الشرعية المجهولة بالفور. فهنا يكون طابعا بالفور، ولكن يفترق عن الفور في مسألة واحدة. خلاصة هذه المسألة أنه لو افترضنا بأن الجاني اعتدى على العابد وقطع يديه وكانت القيمة أقل من دية الحر، فيجب عليه أن يدفع تمام القيمة. فهنا لو استلم المولى القيمة وذكرنا سابقا بأن عنصر المالية في العبد غالب على عنصر الحرية، لأن الحر ليس له قيمة شرعا، ودية المجهولة على الجاني عقوبة مالية شرعية مجهولة، وليست الدية قيمة للاعتداء على النفس، فإن النفس لا تقيم في نظر الشارع المقدس. فعلى هذا الأساس، بما أن العبد مال في نظر الشارع المقدس، وحكمنا بوجود دفع تمام القيمة في بعض الفروض، فإذا استلم المولى القيمة وكان العبد ملكا له، فيستلزم أن يجمع بين العوض والمعوض شرعا، والجمع بين العوض والمعوض قد يكون مستقيما. فعليه في هذا المورد الخاص يجب على المولى بعد استلام الدية كاملة أن يعطي العبد إلى الجاني، حتى لا يجمع بين العوض وبين المعوض إلا في صورة واحدة، وهي صورة الاعتداء عليه بعد الغاصب، لو غصبه أولا ثم قام بفتح يديه، هنا يجب عليه أن يدفع تمام القيمة وأن يرجع العبد إلى المولى، فذلك لما ذكرنا سابقا من أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال وأشقها. هذا القسم الأول. القسم الثاني، لو افترضنا بأن الاعتداء كان على قوم لم يكن له مقدر شرعي معين، فإن الديات الشرعية المجهولة ليست ديات متكاملة تتلاءم مع كل الاعتداءات الصادرة من الجنود، فإن هناك بعض التحديدات الشرعية المجهولة في القضايا الهامة، أما في غير القضايا الهامة فلا توجد تحديدات شرعية مجهولة، سواء كان المعتدى عليه عبدا أو كان المعتدى عليه حرا. فهنا ماذا نحن في الحر وفي العبد؟ يقول في هذه الاعتداءات التي لم يرد فيها تحديد شرعي خاص يكون الحر تابعا للعبد. أما بالنسبة إلى العبد فلو افترضنا بأنه ضربه على شفتيه وتغيرت الأوضاع الطبيعية للشفتين، فهنا إذا أردنا تحديد الدية التي يجب أن يدفعها الجاني لمولى العبد، نقدر العبد صحيحا ونقدره معيدا ونأخذ التفاوت بين الصحيح وبين المعيد. إذا فرضنا بأنه قدر وقلنا صحيحا بمئة دينار ومع هذا الناقص بخمسين دينار، يجب على الجاني أن يدفع نصف قيمة العبد إلى مولاه. مثل الحر أيضا نعمل هكذا، نفرض الحر عبدا ونقيمه صحيحا، وبعد ذلك نقوم بتقييمه معيبا، فيأخذ الحر الأرش والتفاوت الموجود بين الصحيح وبين المعين. فتعرضنا إلى مسألتين، المسألة الأولى تبعية العبد للحر في الديات الشرعية المجهولة على بعض الجرائم، والمسألة الثانية تبعية الحر للعبد في الجنايات التي لم يرد فيها تحديد شرعي معين. وذكرنا كيفية تحديد الدية التي يجب أن يعطيها الجاني للمجني عليه. ودية أعضائه وجراحاته بنسبة دية الحر فيما له مقدر منها من الدين، والحر أصل له في المقدر، فمن قطع يده نصف قيمته وهكذا. وينعكس في غيره، في غير الجراحات والجنايات التي ليس لها مقدر شرعا، فيصير العبد أصلا للحر فيما لا تقدير لديته من الحر، فيفرض الحر عبدا سليما في الجناية وينظر كم قيمته حينئذ، ويفرض عبدا فيه تلك الجناية وينظر قيمته وتنسب إحدى القيمتين إلى الأخرى ويؤخذ له من الدية بتلك النسبة. ولو جني عليه على المملوك بما فيه قيمته كقطع اللسان والأنف والذكر، تخير مولاه في أخذ قيمته ودفعه إلى الجاني، وبين الرضا به بغير عوض لأن لا يجمع بين العوض والمعوض. ولكن يرد السؤال، الجامع بين العوض والمعوض مسألة خاصة بالمعاملات فقط، والقوانين الشرعية المسؤولة في المعاملات لا تجري في مسألة القصاص والديات، فكيف تقاس هذه المسألة بتلك المسألة؟ الجامع العوض والمعوض ليس له مورد هنا أصلا. لو ضربنا بأن أحدا جاء واعتدى عليه وقطع يديه، يجب على الجاني أن يدفع تمام القيمة إلى مولى العبد، وأخذ العبد واستملكه. للفرار عن هذه المشكلة الجام بين العوض والمعوض، وبعدما انتقل إلى الجاني فجاء أحد واعتدى على العبد مرة ثانية وقلع عينيه، فيجب على الجاني الثاني أن يدفع تمام القيمة إلى الجاني الأول، فالجاني الأول لم يخسر شيئا مع ارتكابه بتلك الجناية الكبيرة. ثم لو افترضنا بأن العبد انتقل إلى الجاني الثالث وجاء أحد واعتدى عليه اعتداء استلزم دفع تمام القيمة أيضا، فأخذ الجاني الثاني القيمة ودفع العبد إلى الجاني السابق، فأيضا تستلزم أن لا تكون على هذه الجناية التي ارتكبها دية شرعية. فمسألة الجام بين العوض والمعوض هذه مسألة خاصة باب المعاملات، أما مسألة القصاص والديات فلها قواعدها الخاصة، لها قوانينها الخاصة، تحميم تلك القاعدة إلى هذا المورد قد لا يكون جيدا. وللشهيد قدس الله نفسه نظره الشريف مع الله يجمع بين العوض والمعوض، هذا إذا كانت الجناية عمدا أو شبه عمدا. فلو كانت خطأ لم يدفع إلى الجاني لأنه لم يفعل شيئا بل إلى عاقلته، أصل الدفع إلى العاقلة، إن قلنا أن العاقلة تعقله تظلم الجنون الواردة على العبد خطأ، لأن بعض الفقهاء حكم بأن العاقلة لا يتحمل هذه الجنايات. ويستثنى من ذلك أيضا الغاصب لو جنى على المحسوب بما فيه قيمته، فإنه يأخذ منه قيمة المملوك على أصح القول. فإذا جرت القاعدة السابقة قلنا بأنه يستحيل الجامع بين العوض والمعوض، وقالت الاستحالة استحالة عقلية فلا فرق بين الغاصب وغير الغاصب، شون فرق؟ وإذا لم تكن تلك القاعدة قاعدة عقلية وخصفت في مورد الغاصب، لماذا لا تخصص في غير الغاصب أيضا؟ لأن الجناية جناية سواء صدرت من الغاصب أو صدرت من غير الغاصب. غاية الأمر أن الأحكام الشرعية المجهولة للغاصب أحكام مشددة، بينما الأحكام الشرعية المجهولة على غير الغاصب ليست على تلك الشدة، فإنه يؤخذ منه القيمة والمملوك على أصح القولين، لأن جانب المالية فيه ملحوظة، أين جانب المالية في هذه القضية ملحوظة؟ والجمع بين العوض والمعوض من رفع مطلقة، لأن القيمة عوض الجزء الفائض، وهناك القيمة عوض الجزء الفائض. من الباقي. ولولا الاتفاق عليه هنا اتجه الجمع مطلقا. جواب الجمع بين العوض والمعوض في الغاصب وغير الغاصب، فيقتصر في دفعه في دفع المحذور على محل الوفاق وهو غير الغاصب. الثانية في شعر الرأس.